والآن مع شريط 25 على 1. على نظام وترك الفوضى. واحد بده يسأل، إن شاف غيره ساكت يحركها فليسأل، أما اثنين ثلاثة يندفعوا بسؤال واحد خطأ. وإذا كان شاعر هو بأنه ما شاء الله في حماس السؤال وطلب العلم، فإذا من الإشارة، والحر تكفي الإشارة إن شاء الله. الحمد لله. ويختار فينا من اليمين. تفضل. بالنسبة لرحلتنا هذه ليست بسفر. نعم. الآن السؤال. نعم. اللي بخرجوا كل جمعة زي هيك أو أهله رحلة، هل يسمى هذا سفر؟ ذا لا يجوز له أن يترك صلاة الجمعة. هذا السؤال لا محل له من الآراء. ما له محل هذا السؤال ما دام عرفت أنه إني حق من حق المقيمين. نعم. جزاك الله خير. نعم. حديث استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. نعم. هذا الأمر النبوي الكريم، هل هو على سبيل يعني الجماعة إن واحد يدعو البقية أمنوا عليه ولا فرادة؟ لا، كل مين لحاله. كل مين لحاله. غيره. تفضل. بالنسبة للتسبيح دبر الصلاة، أليس من الأفضل قبل أن نخوض في أي كلام أن نسبح؟ وهل ينقص من الأجر؟ لا، لا ينقص. ينقص من الأجر ربما إذا لم تتكلم. نحن نتكلم ب سمعت بحياتك الجواب هذا. نعم. نحن مشان الفصل يعني؟ نخاف. نحن بنتكلم بأستغفر الله، اللهم لا، هذا مش كلام، هذا تسبيح. نعم. الفصل بيتحقق بشيئين، إما الكلام أو تغيير المكان. نعم. بالنسبة لصلاة الطلاب هذول سألتك ما جاوبتني عليها. كنا عم نبحث انه هذول بيجوا بيصلوا المغرب جماعة في هذا المسجد الظهر قبل ان يبدا دوام مدرستهم وبين ان يبدا دوام مدرستهم. وبيجوا منين اني هم جايين على المدرسة في نفس اخر الساحة في جامع على الشارع وبطل على ساحة المدرسة. يعني هذا اول دوامهم؟ اول دوامهم. بيصلوا في هذا المسجد جماعة. نعم. بيأموا واحد فيهم. ليس له إمام يعني؟ لا، الإمام موجود للمسجد، أنا إمام المسجد. لا، أنت بتصلي فيه؟ لا، هو إحنا قبل الوقت الإقامة بعد الأذان هم بيصلوا، بروح على دوامهم حتى يلحقوا الدوام. إحنا يعني أنت بتصلي بعدهم؟ إحنا بنصلي بعدهم، إحنا الجماعة الأولى نحن، ولكنهم بيصلوا قبلنا مشان يلحقوا الدوام. هلا وضحت المسألة. هم إذا بدهم ينتظرونا ما بلحقوا الدوام، بتأخروا. هل عندك علم بحكم الصلاة من هؤلاء إذا صلوا بعدك جماعة ثانية؟ عندك علم ما حكم هذه الجماعة الثانية؟ قرأت فيها. نعم، قرأت فيها قليل. ما عجبتني كالعادة. نعم كالعادة. إحنا السائلين. كيف أنت السائل؟ السائل لا يسأل. أنا السائل. الحكم في الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى أو الجماعات اللي بعد الجماعة الأولى؟ أنا ما بسألك سؤال تحريج، سؤال نقلك. لا. من حكم إلى حكم. فإن كنت تعلم تقول أعلم. نعم. لا تعلم لا. نعم. تعلم. أعلم. طيب، ما هو؟ أنه لا تجوز إلا في المسجد الطريق أو الشارع. طيب، ليس له إمام راتب مؤذن راتب. نعم. لا تجوز. فجماعة هدون أولى بالكراهة. نعم. لأنهم يفتاتون ويتقدمون على الإمام النظامي الرسمي. نعم. إذن ماذا يفعلون هؤلاء الطلبة؟ هؤلاء ينبغي أنه يصلوا مع الجماعة. لا يتمكن. ولا هذا لفساد المجتمع. فساد المجتمع. النظام. طبعاً. النظام فاسد لا يتمكنون. إذن يتركون حتى ينتهوا من الدوام الصلاة. يعني كونهم لا يستطيعون المحافظة على المشروع، ذلك لا يستلزم أن يأتوا بما هو غير مشروع. يعني الغاية لا تبرر الوسيلة، وهذا من فوائده. أنه هاللي بيعترف علما بخطأه ويستلزم ذلك عملا يوما ما يرجى له العودة إلى الصواب، أما الذي يعرف ثم ينحرف مبررا لانحرافه فهو مع الزمن سيعيش منحرفا. واضح هذا الكلام؟ يعني هؤلاء التلامذة إذا تركوا وشأنهم هذا مش شعرين بأنهم مخالفين، أما إذا شعروا بأنهم مخالفون على الأقل حينما يكونون خارج المدرسة يبقوا حريصين على أداء الصلاة مع الجماعة لأن هذا متثبت في نفوسهم. أما إذا كان تركناهم وشأنهم باعتبار أن لهم عذرا وهو فساد منهج الدراسة فسيمضي زمنهم وهم منحرفون عمليا عن الشريعة. خلاصة لا ينبغي أن يجمعوا بين يدي الإمام. يعني يصلوا في المدرسة. وإذا كان كمعالج شرعي الآن إذا كان من الممكن للإمام أن يعجل بأداء الصلاة قبيل عادته هو وبعيد الأذان مراعاة لهؤلاء بيكون هذا أولى، يكون جمع بين مصلحتين، مصلحة جماعة المسجد وربما يكونون قلة أنا لا أدري الوضع هناك وبين جماعة الطلبة. الصلاة في الملابس الضيقة بقى هلا أعطي دور لغيرنا. الإجماع المعتبر في الأصول ما هو؟ هو ما هو من المعلوم من الدين والضرورة ولا يتصور إجماع إلا هكذا غيره. الدليل على صلاة الجماعة صلاة الجماعة التي صليناها قبل قليل على جوابها. يعني جوابي مختصر ومفصل. المختصر عدم وجود الدليل المانع وهذا يكفي الفقيه العالم، عدم وجود الدليل المانع من إقامة الجماعة في كل مكان، الجمعة في كل مكان. فإذا كان هذا يكفي ما في داعي نقل في التفصيل. العبادة مقيدة، العبادة مقيدة ب ما جاء في الشرع. كويس، ما هو القيد الذي جاء في الشرع؟ هو صلاة الجماعة في المسجد، صلاة الجمعة في المسجد. نعم. وصلاة الجماعة الله أنطق خطأ فجعله صوابا. صلاة الجمعة أقول في المسجد. أنا أقول والجماعة. والجماعة جائزة. وأني ما أقول. وداخل المسجد. وين كانت تصلى؟ في المسجد. فكيف جازت خارج المسجد؟ جازت عذر. يعذر؟ ما هو العذر؟ هو عدم سماع ال ما سمعت خلص ما زبطت ورد السفر ورد في السفر أنهم كانوا خارج المسجد في السفر حتى وأبعدته أبعدت النعمة نحن لسنا في السفر الآن لأن بدنا الجواب التفصيلي المسألة ما شفعت يعني بهذا معلش يعني الباب زيادة الإباحة لا يحسب فقر. لقد ثبت أمر بعض الخلفاء الراشدين البدو النازلين على بعض المياه لأن يجمعوا حيثهم، فكان هذا مؤيدا للأصل وهو الإباحة والجواز لعدم وجود الدليل المانع. من لفظ الجمع يعني يصل الجمعة ولا جماعة؟ لا مقصود هنا الجمعة لأنه جماعة معروف تصلى وين ما كان. وربما تعبيري أنا اختصارا وأن ربما كانت العبارة وهي في مصنف ابن أبي شيبة أنه يصلوا الجمعة حيث هم نازلون. يستعملون هذه العبارة أيضا نفسها. نعم قول يعني في غير حديث يستعملون هذه العبارة إن مجمعون. معليش معليش لكن مشان الدقة في الرواية قلت ربما أكون أنا اختصرت الموضوع، ولكن تعبير صحيح غيره. إذا بالشكل اللي ذكره يا شيخ قبل قليل شيخ وفير إنه يخرج الإنسان هو أهله أو هو زملاء أصحابه في نزهة يوم الجمعة، يعني بيكون هذا عذر لهم في التخلف عن التخلف عن الجمعة في المسجد، يعني نفس ال هل يسمى هذا تخلفا؟ عدم الذهاب إلى المسجد لا يستخدم. يعني نحن لنا وظيفتين تعرفوا أنتم. نعم ولا بيكون وظيفة واحدة ما بتكون يا الثانية. لا بدنا سنتين. بتكون ثلاثة. فكان خذها على الماشي. إذن هذا لا يعتبر تخلفا. طيب. إذا كان لا يعتبر تخلفا فماذا عليه؟ إذن يجوز أن يصلوا جمعة ويجوز أن يصلوا ظهر عادي. بس غيبت سؤالك. سؤالك كان مستحيل. والأول شو صار فيه؟ الأول صار تمام. تمام. ثبتنا على الأول. لا يعتبر تخلف وجائز. أقول هل هم مخيرون في أن يصلوها جمعة بخطبة طبعاً أم جماعة؟ يعني إذا وجد من يأمهم يخطب فيهم صلوا جمعة. على الوجوب أم على الأفضلية؟ على الوجوب لأنه الأصل يوم الجمعة هو الجمعة. لكن إن لم يوجد الجماعة ولم يوجد من يخطب فيهم فيصلون ظهر. نعم. عفواً. هنا. تعريف السفر أو معنى السفر لغة وشرعا. لغة وشرعا. أما لغة فهو الخروج من بديان البلدة التي يسكنها. أخوهم؟ الخروج من بنيان البلدة التي هو يسكنها. أما شرعا فهو كل خروج يقترن به نية السفر التي تستلزم استعدادا غير استعداد المقيم. المسافر يستعد بلا شك استعدادا خاصا بسفره وليس استعداد المقيم، وأول ذلك النية. وأنتم الآن في واقعكم الحالي ما أظن أحد منكم نوى السفر بهذه الرحلة، ولا أحد منكم ودع ولدا له أو زوجة فما يفعل المسافر، ولا هو استعد استعداد المسافر، ولا شيء يعني من الأمور المتلازمة مع السفر حقيقة. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للسفر شرعا، علما بأن المسألة فيها خلاف طويل جدا منذ القديم حتى اليوم لدقة القضية وعدم وضوح التفسير القاطع والرافع للنزاع بأدلة الكتاب والسنة. لكن هذا الذي يترجح لدينا في تحديد السفر شرعا. تفضل. جواز إقامة الجمعة في المدينة المنورة في الخلاء، هل يختلف عن التفسير الذي هنا أم نفسه؟ وقد فعلناه. كنا نخرج مع الجامعة طلاب الجامعة إلى أحد. نعم. وإلى ما يعرف هناك بالغابة. وهي التي كان اقتطع منها منبر الرسول، خشب منبر الرسول عليه السلام، وكنا نصلي بالطلاب هناك صلاة الجمعة. أنت ولا الجامعة وأساتذة آخرون؟ لا، الذين كنا نخرج مع الطلاب الأصل هو أنا والشيخ محمد عبد الوهاب البنا وربما بعض الأساتذة الآخرين ممن لا تعرفون عنهم. أما طبعا الشيخ ابن باز ما كان يخرج وأمثاله يعني ما كان يخرج. أستاذ استمل لهذا السؤال، هل وجه فعلكم بالإنكار من قبل الأساتذة الآخرين؟ لابد وجه، لابد مقدمتهم الشيخ ايش اسمه عطية السالم في ابي العطية محمد هو ما اسمه عطية، هو عطية اسمه عطية جبت الحمد، هو اللي كمل الاضواء هو عطية الحمد غير شيخ الحمد غير بس موجودين ما زالوا نعم شيخ عطية لان دوري من المصاروي من المصريين اللي كانوا يعني اصل مذهبيين ثم تسلفوا وتكلفوا. نعم بعض المساجد مكون من تارتين وعند صلاة الجماعة يضيق طابق ينزل بعد على الطابق الثاني إيه؟ يضيق طابق ينزل إلى الطابق الثاني أو العكس إلى الطابق الأعلى. مكبرات الصوت هي اللي بتقوم بتبليغ اللتحف عن الإمام، أحياناً تقطع الكهرباء في أثناء الصلاة. ماذا يفعل المصلون الذين لا يسمعون تكبيرات الإمام عندما يقطع الصلاة؟ ينوي الانفصال، ينوي المفارقة، ينوي المفارقة ويصلون فرادى أو يتقدمهم فرادى، لا يتقدمهم واحد الثاني؟ لا ما يتقدمهم واحد، يصيروا جماعتين. نتابع للسؤال بالإمكان، يضيف المسجد أحيانا فيتقدم ناس عن الإمام خارج الجاز كما يقع في المسجد النبوي. جزاك الله خير. حكم هذه الأناشيد المسمى بالإسلامية أنها ليست إسلامية. قبل ما نخوض في هذا لازم الخوض، أريد أن أعود إلى المسألة السابقة بحل. وجدت في الواقع في مسجد الأبرار عنا رأيتهم قد فتحوا طاقة، ظاهر أن المشكلة هذه تقع هناك مسجد الأبرار اللي هو في ذهاب إلى السباق، نادي السباق يعني قبل مسجد النور عندنا. فأنا أرى أن هذا أمر ضروري وينبغي أن ينصح أهل المسجد بذلك. وسأقول لك شيء لأن الناس في غفلة، يعني الإمام هذا المكان الذي يصلي فيه فوق، فالطاقة تفتح بجانبه حتى الصوت إذا انقطع مكبر يمكن أن يتسرب إلى أسفل. وأقول بجانبه لأنه إذا فتح كما يتفق مع بعض الناس بدون تخطيط بجوز يفتحه هون فبيكون سبب لانقطاع الصف. أما حينما تفتح عن يمين الإمام أو عن يساره فهذا لا يكون سبب لقطع الصف لأنه بجنب الإمام عادة فارغ يمين ويسار. هذه ملاحظة مهمة. الملاحظة الثانية من ناحية الهندسية يجب أن يلاحظ وضعية البناء. أحيانا قد يكون البناء منحرف بحيث أنه بيجعل الصوت يرتد إلى أسفل في هذه الجهة أكثر من تلك الجهة، وقد يكون العكس. فإذا ما نفتح الجهة اليمنى أو اليسرى مطلقا وإنما مراعين وضعية الجدار القبلي. فالجهة التي تساعد تسرب الصوت إلى هذه الفتحة أكثر بها تفتح هذه الطاقة. واضح؟ وهذا ضروري جدا حتى ما يقع مثل هذا الذي سألت عنه. الأخ في نهي عن أنه يعلو الإمام عن المأمومين. طبعا. فلما بدي يفتح هذا الطاق جنبه بدي يكون المأمومين وين؟ تحت. أسفل. أسفل. فلو كان بده يطبق الصلاة بالشكل الصحيح يمكن أن يكون هو تحت وهم اللي فوق. هذا بحث ثاني سواء فتحت الطاقة أو لا. هذا بحث ثاني. صحيح ولا لا؟ نعم. طيب إذن نقول نعم الأصل أن يصلي الإمام أسفل. نعم. ولكن ما بنعرف إذا كان في هناك ضرورة ولا لا. فإذا ما في ضرورة فتعكس القضية، الإمام يصلي تحت وجماعة فوق إذا ضاق الأسفل به. لكن أنا اللي بتصوره أنه في بعض المساجد بتصورها في لبنان هكذا كانت، أنه بيكون القسم الأعلى أوسع من الأدنى، فبيضطر الإمام أنه يصلي فوق ويخطب فوق، ويكون القسم الأدنى هو كاحتياطي ما يكون هو الأصل، لأنه إما أن يكون ضيقا أو يكون منحرف ما في يعني استقامة على سمت القبلة. خلاصة القول يعني الأصل كما تعلم أن الإمام ما يكون أعلى من المؤتمين إلا لضرورة، فهذه ينبغي أن يدرسها الإمام المسجد حتى ما يقع في المخالفة. زي مسجد أبو مالك يعني لبنان زي مسجد تمام. مسجد أبو مالك مثال صالح. أي نعم. مسجد أبو مالك تعرفه واسع بينما أسفل مثل القرى. طيب يكفي هذا الجواب يا أبو هاشم؟ لا بدنا التفصيل شوي. هي بدك تفصيل يعني حتى يبين للغير يعني يعني الحقيقة أن هذه الأناشيد التي تسمى بالأناشيد الإسلامية أو الأناشيد الدينية فهي مبتدعة اسما ومسمى، مبتدع اسما ومسمى. لا يعرف السلف الأول شيء اسمه أناشيد دينية أو أناشيد إسلامية، وبالتالي لا يعرفون مسماها. يعني إذا كان السبحة مثلا هذا الاسم لا وجود له في اللغة، فهل يعرفونها بعينها وذاتها؟ طبعا لا. ولذلك كان هذا من الناحية اللغوية دليلا صالح الاستدلال على بدعية السبحة. كذلك القول في الأناشيد المسمات في الأناشيد الدينية. والسبب أنها مع كونها محدثة ومبتدعة أنها لها آثار سيئة، منها أنها في كثير من الأحيان إذا لم نقل في أغلب الأحيان تتضمن مبالغات في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الثناء عليه، ومعلوم قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. وأيضا تتضمن مدح الرسول عليه السلام بحوادث ووقائع ومعجزات زعموها مستندا فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة، ويساعدهم على ذلك القاعدة المنحرف عن الصواب في رأينا، وهو أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، ومن فضائل الأعمال مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. الله. هذه السيارة إلى صلة بكم ولا؟ لا لا ما أنا. ما أصل. ممكن. نعم. لو إنها صلة فينا. ما كان. ما كان مكسوم لأن. الغرض أن هذه القاعدة في الواقع من أسباب القوية هذه القاعدة التي نراها خطأ الواقع من أقوى الأسباب في نشر البدع في الإسلام والمسلمين لأنه بيأخذها على إطلاقها الحديث الضعيف يعمل به في ضال أعمال وأول شرط أن يعمل بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال أن يعرف أنه حديث ضعيف وثاني شرط أن لا يشتد ضعفه مين هدول الجماعات المطربين والمطربين بالأناشيد الدينية بيجوا بيحققوا هذه القاعدة الحديثية فيما ينشدونه من ما ينسبونه للرسول عليه السلام في مدائعهم له عليه السلام من معجزات أو كرامات زعموا يعني مثلا لا بس بقول لهم مطوب مطوب ما فيش فيها شيء بقول لهم يقصوا بالمرة أحسن واحد روح خمس دقائق يقولون يحكي لهم بس وقت المسجل مسجل روح على حالة أغاني أغاني لا بطوب بطوب عائلات واحد يروح يروح يا خميس كيف في واحد عرف شو بلينا على حالة والقروة وانا من فعل حالة وهذا العجرة اللي بسيارة الطالب لا لا تلزمش هو يمكن من السياسة الشرعية أنه تعملوا لكم جولة لا يهربوا منكم بدون كلمة لازم خليس كل مع بلينا بلينا شوفوكم مشايخ فطر أخاك يا رجل روح روح فطر أخاك أو جيب لك جماعة التبليغ روح هيا على الشجرة شو لا تحصلي وفيك روح روح روح روح سلام حسن من الهلال من هون بيجي جو رجل الله لسه لسه لسه تعلم الصبر مالي شيء إن كنت أنت ولا صافك مالي شيء الشاهد من الأمور التي الشريط الأشرطة راحوا يعني مطوه ولا ولا ولا 30 واحد كلهم سيارات وكلها بنات وكلها لا بس بروحوا لا حكيت لي قلت في درس دين قاعدين نسجل فيه لو سمحتوا الصوت مسجل يكون مخطوط وطبعا يكون فيه هدوء راحوا احسنت الطريق من هون جزاك الله خير احسنت هي هدول قاموا بالواجب عنكم الله يجزيكم فمن أسباب إنكار الأناشيد المسمات الأناشيد الدينية هو أنها تحوي أيضا أحاديث ضعيفة بل وموضوعة كان الإشارة في أناشيدهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم آخر لعله ثالث أنه حقيقة يحقق معنى أنه يلهي يلهي عن بعض الواجبات وعن بعض الطاعات أنا أعرف جماعة في سوريا وفي دمشق بصورة خاصة من جماعة الإخوان المسلمين الذين في آخر أمرهم تيسر لهم الاتصال ببعض إخواننا السلفيين ثم حضورهم لدروسنا

فلهذه الأسباب لا تشرع هذه الأناشيد الدينية المزعومة. اللي بيحتاج ساعة وساعة. الأستاذ قد يقول واحد يقرأ في مسألة علمية أو بحث أو يكتب أو كذا، فلا يستطيع أن يضع شريطا من القرآن أو يقرأ قرآن يجمع بين الشيئين، فيضع أناشيد هذه في هذه الفترة التي يقرأ فيها حتى يعني هكذا، حتى يعني لا يلتفت لها كثيرا. نعم. يستطيع. لكن عملية تغيير جو فقط. لكن هذه الأناشيد لما تستعمل في هذه الصورة الضيقة التي أنت وضعتها فيها هذا لا يمكن التزامه. يعني لو على فرض يعني بهذه الصورة إيه بتعرف الجواب، نقول جاز على فرض ساعة وساعة إشهادهم بغناء الصحابة أثناء رجع من غزوة، لا أثناء بناء المسجد النبوي. اللهم لا عشل عشل. وهذا ما لا يفعلونه. وهذا ما لا يفعلونه. ولماذا؟ لأنه ليس من واديهم. وليتهم فعلوا ذلك. يعني هذا شيء آخر مبين. أولا لم يتخذ ديدنا. ولم يتخذ نشيدا. وإنما هذا من وحي الساعة. وهذا إلى اليوم موجود مع الفعالين والعمال. العمال اللي يمكن ما بيعرفوا شو الحلال. لأنه هذا يقال للتسيه في علامة ما جاء بالأستاذ علي. لكن بين أنه ينشد كلام لا طائل تحته وبين في أثناء العمل يلجأ إلى الله ويذكر الله ويطلب منه النصر والقوة على أعداء الله، هذا شيء عظيم جدا. لا يقال أنه هذا من الغناء المباح. نعم من الغناء المباح، نقول من الغناء المباح، لكن هل هذا له صلة بالأناشيد الدينية؟ لما قالوا فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وانصر الأعداء إن لاقينا، غناء هذا. لكن وين هذا؟ وين هذا؟ ينشدوها نفسها. معليش لكن لا يقفون عندها، وهم نحن فيما يحاك السواق. لا يقال أنها تدخل السرور على قلب المسلم، فهي يعني مثلا بعد كل ما قيل الآن يقال؟ لا لا يقال. من فهم ما قيل آنفا فلا يقال هذا. مثلا ما خلي لك الدور مش سؤال الدور عند الدور هون. متى يجوز للمسلم أن يستفتي نفسه أو قلبه؟ حينما تشكل عليه المسألة بعد إما سؤاله لأهل العلم إن لم يكن منهم، أو بعد أن درس المسألة هو في حدود استطاعته واجتهاده ثم لم يتحرر له مسألة ولم يتبين له الصواب، إلى ذلك يستفتي قلبه. تسهيل فهم العقيدة على الأطفال الصغار، فهل هناك مانع أن تكتب هذه العقيدة على صورة حوار بين أشخاص ليس لهم وجود حقيقي أسماء مستعارة على شكل قصة أو حكاية بسيطة سهلة بالأسلوب ممتعة ومشوقة معنا؟ إذا كان ممكنا تفهيم الأطفال أن هذه القصة هي من بنات الخيال جاهزة ولا خلال؟ يا سلام كيف تبدأ؟ كيف تبدأ؟ جبهة هي مو متحركة. شيخنا في فرقة في فرقة موسيقية. الذات يا شيخ. اسمع يا عياش. لفظ الذات. أطلق على الله عز وجل. قد أطلق من بعض الصحابة. نعم. السؤال أستاذ والله ما كنت. لفظ ذات الله. نعم. لفظ الذات. آه. ألم يرد في الحديث؟ فكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، حديث حسن. أنا ما أذكر الآن الحديث، أما أقول له جاء من بعض الصحابة. نعم صحيح الجامع الحديث. إيش هو لفظه؟ لا تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. أنا ما أحفظ والله الآن في ذات الله في الله. سلسلة صحيح الجزء الرابع تمام. كويس الجواب واضح. يعني جائز؟ جائز طبعا بعد صحة الحديث وورود ذلك عن السلف. في بيت شاف فإن في ذات الله إيه شو عبد الله بن عبد الله ذاكرينه يغنى الله شعر جميل في كان في ذات الله مصرعي أو هذا يغنى ولست حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله في الله لكن في أخي في ذات الله كلام عبد الله بن المبارك وذلك في ذات الإله وأن يكن أيوة هذا كلام عبد الله بن المبارك الله فوق عرشه بذاته بأن من خلقه وهو معه بعلمه هنا والدور عنده الآن بطل الدرس منافع يا شيخ مش سؤال عندي عندي أماني سلام الأخ أبو صهيب بطل الدرس هلا عم يشتغل الدرس وقفه سلام سلام الدرس الدرس هلا في حدا بحب يأكل البرتقال؟ إيه نعم. الله يسعدك يا أبو ضياء. قشر. أنت أشر وإحنا نأكل. بالنسبة للصور التصوير طبعا العائلي والتصوير القديم من فرضنا 20-30 سنة التصوير بذاته لو كان محتفظ فيه وما هو مشهور جائز. محتفظ فيه وغير مشهور لا مش مشهور طبعا فرض مثلا الإنسان بده فرضنا يرجع مثلا يتفرج على هالصور أي نعم برجع يتفرج على بعدين بضبها في قلب كيس في قلب ألبوم طبعا مش معروضة محفظها يعني في شيء محفوظة طبعا لكن في محرم لا ما في طبعا شغلات إنه لا يجوز إذن لو فرض في عند شخص صور قديمة على أيام الجاهلية فرض أقول يمزحها بكون أفضل هذا هو الواجب الله يجزيك الخير وانت بتقول بنفسك نعم لانه اذا اجب باله طلع عليها في هذه الحاله لما يطلع عليها جايز صور خاصة يعني ما فيش فيها من حيث الصورة احنا بدنا هيدا كالعادة هيدا انا من غير الموضوع نعم انا بسألك نعم لانه من الامور التي نعرفها نحن هذا التنبيه السؤال سهل والجواب صعب والسهل ما في حاجة الإنسان يتعلم الشيء السهل لأنه سهل طبيعة الحال لكن هو بحاجة أن يتعلم ماذا صعب الشيء الصعب وهذا يلاحظ بصورة خاصة بالجماعة المبطلين الجماعة المبطلين أو الملاهدي أو الريبيين أو نحو ذلك هذون دأب دائما يسألوا أسئلة للتعجيز لأن الحقيقة مهما كان إنسان عالما مهما كان قويا مهما كان يعني بديهته سريعة وحاضرة فقد يعجز يصيب هون وهون وهون بعدين يمكن في سؤال يحار فيه تعرف شو من الغد غرضي من هذا كله أنه أنتم لازم تتعلموا الجواب وليس فقط السؤال لأنه الجواب أصعب من السؤال فأنا لما سألتك أنت بالذات أنه لما خطر في باله الصور المستورة وغير المشهورة أنه يشوفها وطالحها هذه بها الساعة هي صارت مشهورة ولا مستورة؟ مشهورة طيب يجوز؟ لا يجوز فإذن هل الأمر الذي لا يجوز ما الذي أدى إليه؟ ذاك الأمر الذي يظن أنه يجوز فما أدى مما يجوز إلا ما لا يجوز فلا يجوز لا يجوز أن يجوز, لا يجوز, أن يجوز. هذا كلام سليم لأنه قال عليه السلام ما أسكر ملء الفرق مش الفرق ما أذكر ملء الفرق منه فقليله حرام، ما أذكر كثيره فقليله حرام. هذا القليل ماذا يضره؟ واحد أمن هيك في المعلقة الصغيرة تبع الشاي المقاوي، إيه؟ شو بضره؟ ما بضره. الجر لكن الجر. المعلقة وين غطها؟ في حرام. في حرام. في حرام. أي هذا الحرام صحيح هو راح يتركه هنيك وما راح يستعمله مثل سبيرتو مثلا يعني. وسبيرتو مسكر بل أم المسكرات. لكن يخشى أن يستعمل هذا الحرام فعلا فيؤدي إلى الحرام الأكبر. هذا الحديث وغيره له علاقة بقاعدة في الشريعة اسمها قاعدة سد الذرائع. سد الذرائع أي سد الطريق أمام المنكر المعروف نكر. فأنت إذا سبيت دين المجوسي دين باطل، إذا سبيت المشرك ليس عليك شيء، لكن هذا سيؤدي إلى أن يسب دينك ويسب أبوك المسلم. فإذا لا تسب دين حدا، لا تسب أب حدا، هذا شو اسمه؟ سد ذريعة. إذا لا تحط صور في البيت، لأنه لو فرضنا هذه الصور في البيت المستورة غير مشهورة ما بترتب من وراء مفسدة، هتكون سبب مفسدة وأنت نفسك نطقت فيها. بيجي بباله أحيانا يشوف صورة أبوه، صورة جده يا أخي اللي كان يركب الدابة ويطلع فيها على الجبل، ذكريات قديمة. من هون تدخل الوثنية وهذا طريق الوثنية، فقطع لداب الوثنية حرم التصوير. ما في شيء انت بتقدر مثلا انك تمزقه لانه ملكك، في شيء ما بتقدرش لانك مش انت لوحدك ساكن البيت، في عنده اخوانه، عنده كذا، ما مرته لا طبعا هذا يختلف الزوجه تختلف عن الاخو يعني. ان كان فعله يترتب عليه مفسده مثلا في الحال هذه مساله اخرى، اخرى توزن ايضا بميزان الشرع. نعم. ديك السلسله الجزء الرابع، سباب سباب المؤمن المشرك على هلكة، وفي جايب لفظ آخر ساب المؤمن، فهل هي سباب ولا سباب ولا سباب؟ يعني إذا بدنا نقول سباب هذه مصدر، لا، فالمشرف على هلكة هو الذي يسب، هو الفاعل، الفاعل المبالغ في السب. إذا سباب هي ضبطها سباب، هي مضبوطة بالعكس بالكسر، بكسر السين مضبوطة هنا وما في شدة، لا كسر السين الأولى فاهم، ما في شدة على الباء، لا شيخنا ذكرت السبيرتو، ذكرت قبل قليل السبيرتو، شو حكم استعمال السبيرتو مثلا كدواء مطهر؟ انا ظننت انك فهمت الحكم. لا لا انا سمعت، لا سابقا سمعت عن الكلور، لا لا لاحقا، الان لاحقا بدي يعني اتنور اكثر. خمر، خمر حتى في اللوك، عارف انه خمر؟ نعم. أما حتى ولا محلها من أعراب لا يجوز استخدامه على الإطلاق. يعني سبيترو بتقول الخمر وقولك الحق، حتى في إيش الطب؟ نعم الباب أولى. كيف هذا يقال؟ يعني بتغير بيخرج عن كونه خمر؟ لا خمر المسألة حديث فإذا حرام، الله حرام في النار، لا بدي استخدم الخواقيد. لا تدخلوا يا جماعة، لعن الله في الخمرة عشرة. مين بدك تجيب الخمر هذا؟ سبيترو مين بدك تجيبه؟ حامله شاريه بالبين الدكان. بدك تعصره؟ أنا لا، أنا بشتري من الدكان جاهز. صيدلية؟ لا أنت آدمي ما بتعصره. كويس تشتريه؟ نوعي سبيرتو الأزرق والأبيض. نعم هذا إن صدق قوله أن الأزرق هو سام وليس بمسكر. ما أدري أن الحقيقة صح هذا ولا لا، إن كان مسكر فهو حرام. بلا شك جوز الطيب يا شيخ كذلك، جوز الطيب اللي بعرفه أنا أنها مخدرة أو الكثير منها يخدر وليست مسكرة. فإذا ثبت أنها مسكرة بطريق التحليل الكيميائي المعروف حكمها حكم نسبيته. وإذا ما خدر بيقولوا البنزين مسكر كمان. لا بنزين السيارة في يعني الناس إلا مخدر. هذا قول ابن بلدكم وبس. مخدر بنزين السيارة. نعم مخدر بنزين السيارة. أيوة هو بيحرق ال ما بقدر تشرب أنت. يمكن الظهر نار. يموت يشرب علاج. يعني المخدر ما يحرق بالصفة. المخدر مضر منه يحرم. المضر منه. نعم. طيب الاستيارة الأبيض في الجزء الثاني. رجعت حريمي. ما هو شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل يا شيخ؟ نطاف على التحريم. نعم. التسريح يعني. بالنسبة لنفس ال مشان نفس السبيرتو نظل عنده قبل ما يطلع عنه. سبيرتو الطبي ضروري لتطهير المكان. إن شاء الله تطلع عنه وبتكون بعيد عنه. إن شاء الله ما بحتاجه إن شاء الله. نعم. مشان الإبرة مكان الإبرة. نعم. تعقيم موضع غرز الإبرة يعني. في معقم غير سبيرتو. إيش في؟ أدوية معقمة. دبره هذا نرجع من هناك. نعم ذكرت بالنسبه للانسان لا يهجر اخوه ان تلاشى. طيب اذا هذا الانسان اجى عليه ومد ايده بده يسلم عليه وحاول انه يتكلم معه ورفض هذا شو يسوي؟ اذا صح هذا فكانما تصفه المله يعني كانك ترمي في عين الرماد فانت عميل واجبك وانت ماري. طب كم مرة عيدة لهذه الشغلة مثلا؟ كل ما عدت كل ما تضاعف عليك الأجر. يا سلام. واشتد عليه الوزر. قل عيونه بالله. جزاك الله خير. نعم. تشريح يا شيخ. ليك على الطلاب الجامعة كلية الطب. يشرفوا الأموات وكذا هذا جائز. ما بيجوز إلا في أموات الكفار. النصارى يعني. اشرح لك أموات الكفار من هن. عيادة في كم جنائز؟ الله يمحي لهذا كم جنابه. نعم. في خلاف بين اثنين يحاول واحد يكون بالإصلاح بين اثنين وصار يخفي ما يقول الآخر تجاه الثاني هل على المصلح شيء؟ إذا بيعتقد إنه هذا هو طريق الإصلاح وأنا أظن هذا ما بينجح لأنه بتم النفوس كما هي فما عليه شيء لأنه شرعا ما عليه شيء لو زاد لو حكى خلاف الواقع ما بدي يحكي خلاف الواقع في سبيل يكرب وجهات النظر ليس أنا أعمل لك معني شيء أنه لو زاد لو نقل كلاما عن الخصم إلى الخصم وهو كلام ليس بصحيح واقعيا في سبيل الإصلاح فهو جائز الحديث صحيح أن الرسول عليه السلام لم يرخص في الكذب إلا في ثلاثة في إصلاح بين اثنين والرجل مع زوجته والحرب ما بالك إذا كتم شيئا وما حكاه هذا جائز بأولى لكن ترى هل تصفى النفوس في هذا الزمان لهذا الطريق ولا يجب المصالحة فإذا يجب أن يلاحظ هذا أو يلاحظ هذا الوسيط وسيط الخير ليس المصلح بين ليس المصلح بين الكاذب في حديث ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فإنه خيرا. كيف بالنسبة لكذب الزوج على زوجته يعني ما هو مقيد بأشياء معينة؟ رجعنا للفوضى بدأت من عند أبو هاشم بعدين هون بعدين ثلث هون بس ما خلصنا من هون. نعم إنه مهما حاول إنسان يبقى أحد الطرفين في قلبه شيء يعني مهما حاول المصلح إحدى الطرفين أو كلاهما معا يبقى في شيء في قلبه لكن مراد المصلح يحاول مع الزمن لعل الله يصلحه هذا هو هدف المصلح له بالنفس هذا معروف في نفس المسألة ولذلك أباح الكذب في سبيل الإصلاح نفس المسألة أستاذ بسم الله شوية خلصنا أنا نعم تفضل فيها انه اذا انا بدي اسعى على سبيل المثال بين اصلاح على سبيل المثال بين الاخ نعمان وابو عاصم وما استطعت، يعني ما طلع بايدي تقصير مني او اسلوبي غير جيد مثلا، ما استطعت افهمهم، فاجا الاخ ابو انس وصار الصلح على ايده، شو المفروض يكون موقفي انا؟ شكر الله. يعني الحمد لله اجيت على طريق غيري، ما بصير ازعل انا. لا مو الحمد لله اللي اجيت على طريق غيره. نعم. الحمد لله اللي حصل اصلاح. اللي اصطلحها، احمد الله لهؤلاء الخصمين اصطلحها. ليش جاء على طريق غيرك؟ هو معصي. يعني لا يحمد على مكرون سواه من هذا الباب. انت عملت لبني ولو ما تم. انه ما تم على ايدي، انا بتمنى انه كان يطلع على ايدي وما طلع. عمل وفيك، انت عملت عمل طيب، عملت لبني، بنيت لبني، غيرك كملها. عملت اساس. المهم اخي ما فيها شيء، الحمد لله حصل الخير. الحمد لله. اما تحمد الله انه حصل الخير بيد غيرك، هذا أنا أقل ما يقال إنه تعبير خطأ. قصدي من هذا الكلام. أنت فاهمني قصدك؟ أنا فاهم قصدك. خلاص. أما إلك تعبير الخطأ. بدك تقول. نعم. الحمد لله هل حصل الصلح ولو على طريق غيري. نعم. صح. وأنا عندي رغبة شديدة إنه يحصل عن طريقي. سؤال. نعم. صح. نعم. طيب في فرق بين هذا التعبير وذاك التعبير ولا لا؟ طبعاً في. طيب إذن أنا لما أعمل في نظرك إنه أنت تعبيرك خطأ ترجع أنت بتبيع نقد، أليس له تقييد؟ يعني ما هو مقيد بأشياء معينة؟ هو بقيده، هو بقيده، يعني الزوج هو بدنا نعرف كيف بقيده. إيه بقيده، إذا كان ما استطاع إلا بالكثير فهو الجائز. هذا بالإصلاح يعني. طبعا طيب خاطر خلاص. نعم. في اخ قال بان التوراة والانجيل يعني لا نعطيهما صفة كلام الله كما للقرآن، فهل هو مصيب في هذا؟ قال هذا حكاية عن كلام الله والقرآن، ويؤمن بأن القرآن كلام الله 100% ما في شك، لكن بيقول صفة يعني كلام لا يعني الإنجيل والتوراة ليس بمنزلة القرآن، يعني حيث أنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود. طبعا هو ما بيقصد الإنجيل المحرف وغير المبدل، الأول الإنجيل غير المحرف اللي أنزل على قلب موسى وعيسى. أيوة غير المحرف، هذا خطأ. كيف نحاججه يعني؟ نعم. كيف نرد عليه؟ أعطيك كان في جاي محمد. شو هم يقصد بهذه الجاي؟ من هر يا عم أبو عاصم؟ عنا في القرآن وكلم الله موسى تكليما. واحد من خميس. خميس. لا لا من ذا واحد ناظر ناظر شوي. سبل المتحدة في أدب بطل الواحد يعرف يا أبو عاصم، بطل الواحد يعرف سألته. لو سمح اصبر شوي.